بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره يحيي آل عبد العال متولي بنجع تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج، اليوم الخميس الموافق 19 من مايو 2011، 16 من جمادي الآخرة 1432 هجرية، ذكرى مرور 40 على المغفور له تعالى والمرحوم الحاج محمود عبد العال متولي. تقبل الله برحمته ويجعل تلاوة القرآن الكريم بردا وسلاما على روح الطاهرة يا رب العالمين. وفي هذه المناسبة نحيي بخير الكلم، كلام الله القرآن الكريم، ونستمع إلى القرآن الكريم الليلة من علم من أعلام القراء في هذا العالم الذي شرف مصر في جميع أنحاء العالم الإسلامي بتلاوة القرآن الكريم. قارئ العالم الإسلامي الكبير بيت القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل على بركة الله مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون فلا تذكرون قل رب السماوات السبع أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل ما بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون قل لمن الأرض قل لمن الأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون قل لمن الأرض قل لمن الأرض قل لمن

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. اتخذ الله من فتعالى عما يشركون فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون اتخذ الله من ولد اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على سبحان الله عما يصفون سبحان عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يريد

إنها كلمة هو قائلها وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب بأيام يحضرون حتى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى قال رب ارجعوني لعلي وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فإذا نفخ في فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا يومئذ ولا يتساهلون فإذا نفخ في الصور فلا ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها كالحون فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ألم تكن آياتي تتلي علي ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا غلبت علينا شقوتنا ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا

فتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون العادين فاسأل العادين فاسأل العادين فاسأل أرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فاسأل قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا يوم لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين فاسأل العادين فاسأل العادين قال قل إلا بثم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل إن لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض فاسأل العادين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الدين قل إن لبثتم إلا قليلا قل إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا تعالى الله الملك الحق الملك الحق الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا الله إلها آخر لا وهكذا استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة الطيبة المباركة التي استمتعنا بأدائها الرائع الجميل الفريد من قارئ العالم الإسلامي الكبير من بيت القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق النشاوي. أيها السادة، إضاءة، إذاعة، فراشة، والدات توليد كهرباء، الحج أشرف قدر مهران بسوهاج وأحميد، الحج أشرف قدر مهران بسوهاج وأحميد. أيها السادة، بعد قليل وبعد استراحة قصيرة إن شاء الله نعود بكم إلى بيت القرآن الكريم وإلى قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق النشاوي في هذه الليلة الطيبة المباركة على وفاة المقصود له بإذن الله تعالى الحاج محمود عبد العال متولي من نجعي تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج اليوم الخميس الموافق 19 من مايو 2011 16 من جمادي الآخرة. نقول لكم إن سماعكم لكتاب الله الكريم كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أيها السادة، بعد قليل نعود بكم إلى بيت القرآن الكريم وإلى فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات الحج أشرف قدر مهران بسوهاج وأخمين. الحج أشرف قدر مهران بسوهاج وأخمين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.